الحمد لله. قبل قدوم رمضان في شهر شعبان طبعا ترفع الأعمال فيه إلى الله، إكثار من الصيام فيه مشروع، يغفل الناس فيه بين رجب ورمضان، فالتنبه لإحياء بالعبادة مطلوب. كان عثمان يذكر التجار اللي عليه ديون يسددها قبل أن يحسب عليهم الزكاة. من التصفيات من عليه صيام من رمضان الماضي يصومه قبل ما يأتي رمضان الجديد. نسأل الله الفقه في الدين.